قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين حياكم الله مرة أخرى صاحب الفضيلة ونحيي المستمعين الكرام بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات المباركات نبدأ معكم في الوقفة المتعلقة بهذه الآية المباركة من قول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف على لسان يعقوب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه قريب مجيب هذه الآية تدل على أنه لا مانع من التأسف والبكاء عند التوجع الذي يصيب الإنسان قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال يعقوب عليه السلام هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف وانضمام فراقه لأخيه بنيامين وبلوغ ما بلغه من كونه أسيرا عند ملك مصر فتضاعفت أحزانه وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر لأخيه هذا يدل على جواز هذا التأسف إذا لم يكن اعتراضا على قدر الله عز وجل ولذلك قال أهل العلم إن مجرد الحزن ليس بمحرم وإنما المحرم ما يفضي منه إلى الوله وشق الثياب والتكلم بما لا ينبغي يؤيد هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزون هذا يدل على أن مجرد الحزن ومجرد البكاء العادي لا ضير فيه بل هو علاج للإنسان عند وقوع هذه المصيبة عليه نعم أحسن الله إليكم ثم قال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين هذه الآية تدل دلالة كبيرة على أمرين الأمر الأول شدة محبة يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام واستمر يتذكره كل ما جاء مناسبة هذا الأمر أثر على أولاده لما قال يا أسف على يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تفتأ تذكر يوسف يعني لا تزال تتذكر يوسف لا تفتر عن تذكره حتى تكون حرضا يعني مريضا تشرف على الهلاك أو تكون من الهالكين يعني من الميتين بسبب استمرار هذا الحزن العميق عليه المسألة الثانية أن هذا الحزن وهذا التذكر لا يضير إذا لم يكن تسخطا على أقدار الله سبحانه وتعالى، وإنما ليكون معينا على استحضار الأجر، واستحضار أيضا كما سيأتي استحضار التفاؤل الذي يمكن أن يبتعد عن هذا الحزن بأي شيء يرجوه من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا نريد أن نقف وقفة إيمانية وتربوية مع قول الله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، يعني هذا بيان لما وصل إليه يعقوب من شدة الحزن وهو البث. البث هذا يعني أعلى الحزن، لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يظهره، فبثه لله سبحانه وتعالى. أشكوه إلى الله، ما شكوت لكم، وإنما أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى عنده المخرج والفرج. وكما سبق معنا في البداية بأنه عرف من رؤيا يوسف أنه سيلتقي به، لكن هذه المعلومة طالت لم تأتي بالنسبة ليعقوب، فازداد عليه الحزن فأصبح يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأني أعلم أن رؤيا يوسف ستقع إن شاء الله، ولا بد أن أسجد له وأنتم كذلك حسب ما رأى. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن دائما يحسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى، ويقوي الثقة بالله جل وعلا مهما كانت المصاعب، ومهما اشتد الحزن، ومهما كان الضيق، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله. فيعقوب قدوة في هذا الأمر. نعم، ثم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا وقفة مع معنى عظيم من المعاني التي نستفيدها في هذه الآية فيما يتعلق بحسن الظن والرجاء بالله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الآية عظيمة جدا. كيف عظيمة؟ لأنها تعالج النفس البشرية، معالجة النفس البشرية هنا بالنظر للمستقبل كيف يكون. النظر للمستقبل دائما ينبغي أن ينطلق من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، مهما اشتدت الكروب ومهما ضاقت حال الإنسان أو حال الناس، بل ينظرون إلى المستقبل نظرة تفاؤل عظيمة. يعقوب عليه السلام لما طمع في أن يجد يوسف رجع إلى أولاده وقال محرضا على تطلب يوسف وأخي وأن يبحثوا عن أمرهما: يا بني يذهبوا، اذهبوا. طيب إلى وين؟ إلى أصقاع الأرض، فتحسسوا من يوسف وأخيه، احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ولا تيأسوا من روح الله. هنا مربط الفرس، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من أنكم ستجدونه بإذن الله، لأن من تعلق بالله فحتما سيأتيه الفرج بإذن الله تعالى. ولذلك قال أهل العلم هنا هذا الأمر كما قال بن سعدي رحمه الله: يدل على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. ولذلك كان هذا حال الأنبياء والمرسلين والصالحين، لا ينقطع رجاؤهم في الله أبدا. فاليأس من روح الله كبيرة من الكبائر، والقنوط كبيرة من الكبائر، وهذا في حال الإنسان بمستواه الفردي وبحال المستوى العام. لذلك يجب أن يكون التفاؤل هو الرائد في هذا. لماذا؟ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ويقول لها كن فيكون. على المسلم أن يقوي إيمانه بالله، وأن يقوي اعتقاده وحسن ظنه بالله عز وجل، حتى يهيئ له الفرج في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان كذلك، هنا جاءه عدة أمور من الإيجابيات. الأمر الأول أن هذا من الصبر والاحتساب، ثم من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ثم قوة في الإيمان، كل هذا يؤجر عليه الإنسان، ثم ما يأتي من الفرج في الدنيا وما سيأتي من الفرج في الآخرة. فعلى المسلم أن يتذكر هنا ما ذكره الله جل وعلا عن يعقوب لأبنائه: لا تيأسوا من روح الله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. نجد شيخ تلطف في العبارة والكلام مع يوسف عليه السلام قبل إخوته في هذا المقام. نعم، هذا يوحي بأن إخوة يوسف بلغ بهم الأمر ما بلغ، فأتوا بهذا الأسلوب. ومعلوم أن هذا الأسلوب هو أفضل من الأساليب المنفرة، فالتلطف في الكلام وحسن العبارة والهدوء يؤدي إلى نتائج عظيمة. لذلك قالوا: يا أيها العزيز، ترى حالنا وصل الأمر شديد، مسنا وأهلنا الضر، وصلنا إلى هذه الدرجة، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها، يعني مشنا اكتفي بهذا المبلغ، فأوفي لنا الكيل، وليس فقط كذلك، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ذكر أهل العلم أن هذا الأسلوب هو الذي ينبغي أن يكون في الخطاب، وبخاصة عند الطلب، ولذلك هذا منهج من منهج الأنبياء في الدعوة إلى دين الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم نقف وقفة مع قول الله تعالى على لسان يوسف: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا في رد الخطاب، يعني ما راح يعاتبهم، ما راح يقول فيكم ما لا فيكم، ما راح يسويت وفعلت، إنما على سبيل الاستفهام، يعني عتاب لطيف: إذا كان حالكم كذا، تذكرت اللي فعلت بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. فالاستفهام هنا بمعنى التذكير والتقرير والتقريع، ويفيد أيضا تعظيم الواقعة السابقة، يعني ما أعظم ما ارتكبتم في حق يوسف وأخيه، وما أقبح ما قدمتم عليه، كما يقال للمذنب مثلا: هل تدري من عصيت؟ هل تعرف من خالفت؟ وهكذا. ولذلك كما قال بعض أهل العلم: واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلذلك أيضا يستفاد منه عدم التفصيل في ما فعلوا وما عملوا، وكما سيأتي أنه عفى عنهم. نعم، أحسن الله عليكم. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هناك تساؤل فضيلة الشيخ، يعني متى يصل العبد إلى عز الدنيا والآخرة؟ نأتي بها بأسلوب معاصر وأسلوب حديث، مثل ما جاء في الآية: عنصران مهمان أساسيان للنجاح في أمر الدنيا وفي الآخرة. جميل. ما هما؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ممكن نقول بأسلوب آخر: هناك معادلة تصل فيها إلى أعلى القمة فيما تريد في الدنيا والآخرة، مفادها التقوى والصبر، تصل إلى درجة الإحسان، والإحسان أعلى شيء فيما يحقق للعبد في الدنيا والآخرة، حتى في أمور العبادات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتصل إلى درجة المحسنين. إذا جمعت بين هذين العنصرين، تقوى الله عز وجل بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، الوقاية هذه بالإيمان والعمل الصالح وما استطاع الإنسان من تقوية هذه الأمور، ثم العنصر الثاني الصبر، والصبر هو من الأعمال القليلة التي تكفل الله بها بدون تبيين أجرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله مع الصابرين، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لو قال لك رئيس أو مسؤول: اعمل كذا وأجرك عندي، ولله المثل الأعلى، اللي قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أو قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. هذا المعنى ما جاء إلا في بعض العبادات مثل الصيام: الصيام الصوم لي وأنا أجزي به، لكن والصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا إذا جمع الإنسان في جميع أعماله في حياته كلها بين التقوى، تقوى الله عز وجل، والتقوى تكون بالإيمان والعمل الصالح، الذي يجعله سياجا من الوقاية عن عذاب الله عز وجل. ثم العنصر الثاني الصبر والاحتساب، وأعلى منه الرضا بقضاء الله، وأعلى منه الشكر أن الله يجعل له المحنة منحة. النتيجة والشيء النتيجة إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني سيحقق لهم أجر، أي أجر أجر المحسنين، وأجر المحسنين أعلى الأجور رزقنا الله وإياكم والمستمعين ذلك. اللهم آمين. ثم قال تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم، هذه الآية تجمع أمرين. الأمر الأول بيان فضيلة يوسف عليه السلام بما منحه الله سبحانه وتعالى، والأمر لله عز وجل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك وأعطاك ما لم يعطنا. الأمر الثاني الاعتراف بالخطأ، لو اعترفوا لما قال ما فعلتم بيوسف وأخيه، قالوا حينئذ يعني الآن تبينت الأمور، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فمعترفوا بما وقع منهم. ولذلك يوسف ما طول الكلام معهم في الخطأ وسويت وفعلت وتركت، خلاص اعترفوا، تجاوز الأمر. نعم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق الأنبياء والرسل وأخلاق الكبار وأخلاق الموفقين للتعامل مع الأخطاء التي تقابلهم. التثريب، قال لا تثريب عليكم اليوم، يقول مفسرون التثريب التعيير والتوبيخ واللوم، يعني لا لوم عليكم، هكذا قال أهل العلم وقال المفسرون. ثم زادهم بأن سأل الله لهم المغفرة مما وقع منهم، فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني خلاص نبدأ حياة جديدة، الله سيغفر ما وقع. وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى تجاوز عنهم. ولذلك قال أهل العلم هنا لا يجوز أن يسب الإخوة هؤلاء، لأن بعضهم أصبح نبيا كما قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا يحتاج إلى شيء من التأكيد. ويوسف عليه السلام تجاوز عنهم، كأنه يقول بلغة اليوم نفتح صفحة جديدة وننسى الصفحة الماضية، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا فيما مضى. نعم. ثم قال تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا هذا يبدو سبق كلام أن يعقوب ذكروا له أنه عمي بسبب الحزن وبسبب الوفد، قال خذوا ثوبي هذا، وإذا يعني قرب من أبي أو شمه أبي أو نحو ذلك فسيأتيني بصيرة، لأنه العمى بسبب الحزن، والحزن من أكبر الأمراض الفتاكة التي تفتك بالإنسان وتبين وتظهر كثير من أمراض الجوارح نتيجة هذا الفعل الحزن الذي وقع. ولذلك لما يكون الحزن ينقلب إلى فرح بإذن الله يشفى هذا الإنسان. طيب لماذا أعطاهم الثوب؟ من أهل العلم قال هذا دلالة أن فعلا يعقوب عليه السلام يعرف رائحة يوسف فسيصدقهم أن هذا ثوب يوسف وأن هذا كذا. ولذلك قبل أن يأتيه الثوب، قبل أن يصل إليه، جاء البشير فقط، حينئذ أبصر وحمد الله على ذلك. ومن أهل العلم قال لا، هذا فيه معنى نفسي وحسي، فعلا الرائحة هذا الولد لا يدركه إلا الأبوين مهما كان. ولذلك هذا المفسر عند العجماوات، يعني ترى أن مثلا من الماعز الصغيرة اللي نسميها عناق تعرف أمها من مجموع الأمهات، وهذا بحكمة الله عز وجل، مثل ما قالوا في رائحة لا يشمها من الولد إلا الأبوين، ويعرفها الرضيع، يعرف هذه الرائحة لأنه يذهب إلى أمه، فهو الأمر متبادل بينهما، هكذا ذكر أهل العلم. وعموما هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بيعقوب أن ارتد بصيرا، فهي معجزة، يفسرها بعض العلم أن معجزة حصلت لأن يكون هذا القميص سبب لذهاب العمى. نعم. ثم قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. نعم، هذه المعجزة الثانية، يعني مجرد أن الريح، إني لأجد ريح يوسف ما وصل، وهذا يصدق ما ذكر قبل قليل بأن هذا منهم من قال معجزة خاصة، ومنهم من قال لا، هذه خاصة عند الأبوين يدركون ما لا يدرك الآخرون من الرائحة هذه، وهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر. قال لولا أن تفندون، يعني تبحثون، يعني لا تخلوني مثلا أيأس، يعني لا تردون علي بكذا أني أيأس مثل ما رديته مثلا في الأمور الأولى، لا، فيه ريح يوسف، قادم يوسف. نعم. أيضا في الآية إشارة إلى نوع من العقوق أو الجفاء برد أبنائه، تالله إنك لفي ضلالك القديم. لا شك أن في نوع من العقوق، ويظهر أن قصدهم يعني رأوا ما رأوا من الوجد والحزن من يعقوب على يوسف، أرادوا أن يصرفوه، لكن العبارة لم تكن سليمة، فيها نوع من الجفاء، يعني معناه أنك لا تزال في خطأك القديم الذي كنت عليه قديما بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه وإمكانية رؤيته مرة أخرى. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: ولسان حال يعقوب يقول لهم: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى تكون حشاك في أحشائه. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذه فيها معاني: المعنى الأول مشروعية التبشير بالخير. جميل. وهذه واضحة، يعني أن يبشر الإنسان من له حق البشارة بأن يبشره بالخير. المعنى الثاني أن الاستغفار يمحو الذنوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فانتقل السياق من العتابات و إلى قضية الاستغفار، والاستغفار يجب ما قبله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم، نفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فشكر الله له. أشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.